حديث 1154 عن جندب بن سفيان رضي الله عنه كيس جندب كور سفيان خدج رازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد ليش بيغمبري خد صلافة خد لبن الغزاء كيبو وقد دميت إصبعه ليش تلاوي بريندار ببو هندك خين جهاد فقال قوت قلت لأخو أخف هل أنت إلا إصبع دميت ما تتشي فهرت لكي خين يشتهد وفي سبيل الله ما لقي وأو تشتجه اشتيتا أف برينا التاتشي بوي تريك خده دايا يعني أف تشتهجلك باشا